السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله جل وعلا قراءة كتاب تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله. نقرأ إن شاء الله تعالى، نريد أن نكمل هذا المتبقي وليس كثيرا إن شاء الله تعالى، قراءة سريعة نكمل هذا الكتاب بعون الله جل وعلا. طيب، توقفنا عند نقد تعريف الأشاعرة للتوحيد، لأنهم قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسم له، واحد في صفاته لا شبيه له، وفي كلا في كلتا الجملتين إجمال، في كلتيهما إجمال. قوله واحد في صفاته لا شبيه له، إذا عنوا بذلك لا مثيله من كل وجه فهذا معروف بالبداهة، لم يقل أحد إن هناك أحدا من الخلق يماثل الله تعالى في كل صفاته. وإن أرادوا به نفي القدر المشترك فهذا تعطيل محض، لأن ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك، وهذا قدر مشترك هذا نوع تشابه مع تميز كل موجود بما يختص به. نعم، واصل. نعم نعم، والقول ليس، والقول بهذا المراد لا يمنع نفي. قال الرابع، هرجع شوي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعده. فقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين قدس الله روحه ونور ضريحه وغفر لشيخنا والحاضرين، والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. وقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا من نفي الصفات في مسمى التوحيد، أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. نعم، التوحيد عند المعتزلة يعني نفي الصفات، والمعتزلة هم أصول خمسة. كم أصول المعتزلة؟ خمسة. ما هي؟ هي التوحيد، ويعني بين الصفات، واحد، اثنين، الأمر معروف أنه على منكر، ويعني به ماذا؟ الخروج على الحكام. يعني عندهم دين وعقيدة، الخروج على الحكام عندهم عقيدة ومنهج ومذهب. العدل يرون، وهذا باب القدر، يعني به إنكار القدر. العدل. ثالثا، إنفال الوعيد، يقولون من توعد على ذنب كبير يجب أن يخلد في النار، يجب أن ينفذ وعيده. ولهذا دخل بعضهم على أبي عمرو بن العلاء فقال: هل يخلف الله وعده؟ قال له: لا. فقال الله تعالى: وعد العصاة أصحاب الكبائر بالنار. فقال له أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت. العجمة يعني عدم العلم باللسان العربي. ألم تر إلى قول القائل: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. والعرب لا تعد إخلاف الوعيد ذنبا، بل تعده عفوا وخيرا. فلو أن الإنسان توعد ابنه أو الحاكم توعد أحد رعاياه بعقوبة ثم عفى عنه لم يعاقبه، هل يذم على هذا؟ لا يذم. لكن لو وعده بخير، وعده بأن يعطيه حافزا أو منصبا أو مالا أو عطاء ثم لم يعطيه، يلام أم لا يلام؟ إذن إخلاف الوعد مذمة، وإخلاف الوعيد محمدة، لأن فيه العفو وفيه الصفح. فالله تعالى يتوعد ثم يعفو، وهذه محمدة، وهذا يعد مدحا لا ذما. ولذا قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يخلف الوعيد وينجز الوعد، هذا هو الأصل الرابع عند المعتزلة، وهو إنفاذ الوعيد. يقول: لا بد أن يعذب الله العصاة، ويجبون على الله تعالى أن يعذب العصاة، هذا كلام باطل. الأصل الخامس هو القول بالمنزلة بين المنزلتين، هذه هي منازل، وهذه هي نعم اصول المعتزله خمسه. وقال: من اثبت لله علما او قدره ونحو ذلك فهو مشبه غيرهم موحدين. اذا عندهم التنزيه والتوحيد يعني نفي الصفات غير المعتزله. فمن اثبت الصفات قالوا هذا مشبه غير منزه. وزاد عليهم ولاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا به نفي الأسماء وقالوا الجهمية والفلاسفة والقرامطة أدخلوا نفي الأسماء. الأشاعرة أثبتوا أسماء وسبع صفات، المعتزلة عطلوا جميع الصفات وأثبتوا أسماء بدون معاني وصفات، جاء الجهمية نفوا الأسماء والصفات، جاء القرامطة ونفوا الأسماء والصفات ونقائض الصفات. وقالوا: من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا: إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. يعني لا إثبات ولا رفع، تقول لا سميع ولا أصم، لا بصير لا أعمى، لا قدير لا عاجز، لا حي لا ميت، لا عالم لا جاهل. وقد سبق الرد على هؤلاء القوالب في أول الرسالة ولله الحمد. نعم. والوجه الرابع قولهم: واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد، عندهم. نعم. ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. ولو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لكان أبو جهل وأبو لهب من الموحدين، قالوا معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا المعنى لم يعترض عليه أبو جهل ولا أبو لهب ولا أمية بن خلف ولا غيره من المشركين الأوائل، لم يخالفوا في هذا. ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين: الأول أن هذا الذي قطره قد أقاض به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا لم يكونوا موحدين، بل كانوا هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة بدين الإسلام، لكونهم عبروا توحيد الألوهية وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسفيا ذراريهم ونسائهم. يعني هذا لم يجعلهم موحدين، لم يعصم دماءهم ولا أموالهم، لم يدخلهم في دائرة الإسلام. لو كان التوحيد بهذا المعنى لا قادر على اختراع إلا الله لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشرك، لأنهم مسلمون بهذا. نعم. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير دليل قوله، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله أو رسم دمه وماله. طيب بصر. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون بها، فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله. فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله. الصحيحة. فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعلمه المسلمون بمعناها بدو المشركون. ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. نعم، يستكبروا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، لكن لو قيل لهم لا خالق إلا الله يقولون نعم لا خالق إلا الله، ما المشكلة؟ الخالق هو الله، الرازق هو الله، ما عنده مشكلة. لكن مشكلتهم ومصيبتهم وكارثتهم أنهم أنكروا وحدانية الله في الألوهية، وهذا حال المشركين قديما وحديثا. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إذا تكلم لسان بالتوحيد ونفى الشرك ونبذ العقائد الباطلة يضج، لكن تكلمنا فيما قال الله قال رسول الله، ما تجيب المسائل الخلافية وحدثنا في الجنة والنار، الناس كل عارف الله هو الخالق والرازق، لا موجود الآن. لو ذهبت إلى بعض القرى وبعض الأماكن تكلمت فيها صيغ الرحم وبر الوالدين، كلهم يعني حجاج كبار محتاج المسائل بر الوالدين والمسائل والإحسان وصيغ الأرحام، ولك تعالي تاني أمشي تعالي تاني، لكن أنت قول لهم أعوذ الله ما لكم إله غيره، ما في شيخ يقول لك شيء، ما في ولي عنده حاجة، الأمر كله لله، لا تدعو صاحب الضريح، لا تستغيث بالميت، لك ها خربت لك ها أنت المخرب ها، ولا خلاص خربت نزلت من الطريق. هذا موجود، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، استكبروا في الكلام التوحيد، ويقول أئنا لتاركوا آلهة شاعر منهم، يعني في أحد المسائل قام واحد مرة هذا شاهد عليه احتج قال كيف يعني ما ننده الأولياء والصالحين ما نندهن، متعجب يعني نعم ما نندهن نفسك، أجينا لنعبد الله وحده، لنعبد الله وحده، أجعل آلهة إلها واحدا، مستعجب جدا ومستغرب كيف نقول لا تدعو الله وحده ما تدعو الميت. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. نعم قاله أهل الشرك، وإن صلوا وصاموا هذا هو الشرك بعينه. وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، فكرة ما قريته وكانوا لا يستكبرون عن إقرار بعد الآية طوال، وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا، فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقهوا بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقابله هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يقصم به دمه وماله ولا يسلم به من الخلود في النار. وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. هذا موجود الآن، موجود الآن عندهم متصوفة يظنون أن التوحيد هو الربوبية فقط. نعم. فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. سيتكلم عن الفناء في القسم في الفصل الذي بعده. الفناء وهذا مصطلح صوفي، الفناء عن وجود السوى وعن شهود السوى وعن إرادة السوى، الصلاحات أدخلها أهل التصوف في باب الاعتقاد. إذا عندهم التوحيد هو خلاصته هو أن تقر بربوبية الله، وهذا لم يخرج أبا جهل من الشرك، ما غنى عنه شيئا. نعم واصل ومعلوم، يأتي كلام الفناء إن شاء الله. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أضر به المشركون من التوحيد، وهي غاية ما لا يكون بها رجل مسلم، وهي غاية لا يكون بها رجل مسلم فضلا أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. نعم واصل. فصل الفناء وأقسام. الفناء لغة الزوال، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا الفناء هو زوال، فناء أي زال، واصطلاحا هو أقسام ثلاثة. الفناء عن إرادة السوى، وهذا هو الفناء الشرع يعني الإخلاص. الفناء هو عن إرادة السوى يعني أن لا تبقى، أن تفنى إرادة غير الله جل وعلا في قلب العبد يكون مخلصا لله. الفناء عن إرادة السوى أي الغير، غير الله جل وعلا. ثاني الفناء عن إرادته، هذه الأولى. ثانية عن شهود السوى، عن شهود السوى، هذا صوفي بدعي، الثالث وهو إلحاد الفناء عن وجود السوى، وهذا عين كلام أصحاب الوحدة أو الوحدة، وحدة الوجود. طيب نبدأ بالقسم الأول الشرعي. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: الأول ديني شرعي وهو الفناء عن إرادة السوى، أي السوى أي ما سوى الله تعالى، قوله السوى أي غير، أي غير الله، فناء عن إرادة سوى الله، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بإخلاص الله عن الشرك وبشريعته عن البدع وبطاعته عن معصيته وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره وبمراد ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله عما سواه. وحقيقته انشغال العبد بما يقربه الى الله عز وجل ما لا يقربه اليه، وان سمي فناء في اصطلاحه، وان سمي فناء، وان سمي فناء. لا هنا مفعول ثاني، وان سمي هو فناء، لا بالفعل محذوف تقديره هو، وفناء مفعول به، يعني وان سمى هؤلاء هذا الفناء فناء، وإن سمي فناء في إصطلاحهم. نعم. واصل. وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنهيئنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يخلف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق ضعف الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. إذا خلاصة القسم الأول أن الفناء عن إرادة سوى يعني الإخلاص لله تعالى، أن يعمل العمل ابتغاء وجه الله وأن لا يريد غير وجه الله، وأن يفنى عما سوى الله تعالى إرادة وقصدا وطلبا، فيعبد الله وحده ويتوكل على الله وحده ويستعين بالله وحده وينشغل بذكر الله عن ذكر غيره وبمرضاته عن مرضات غيره. وهذا شرعي، لهذا المعنى مشروع بل هو واجب، هذا هو الفناء الواجب. القسم الثاني صوفي بدعي وهو الفناء عن جهود سوى، أي عن جهود ما سوى الله تعالى. الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى. طيب. وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففنى بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففنى بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. النوع الثاني فناء بدعي صوفي، هو الفناء عن شهود سوى، وهو أن يضعف قلبه عما ورد عليه من معرفة الله سبحانه وتعالى، فغاب بذلك عن الواجبات وعن العبادات، فانشغل بالمذكور عن الذكر وبالمعبود عن العبادة، فصار لا يدري أهو في عبادة أم لا. وقيل سبب هذا هو قوة الوالد وضعف المحل، وهو القلب، لضعف قلبه وعدم سيطرته على الوالد عليه، فنى بالمذكور عن الذكر والمعبود عن العبادة، وهذا فناء بدعي، فناء بدعي. الواجب عليه أن يقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجد هؤلاء يقعون في الإغماءات والغيبوبات وما إلى ذلك، وإنسان يصعق ويقع. يقول أهل العلم هذا لم يقع للسلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن ولم يكونوا كهؤلاء يوم على بعضهم ويغيب، يدخل في غيبوبة الأيام والليالي، ما كان هذا يقع عند السلف الصالح. هذا رأت عائشة رضي الله عنها أخبر عن شباب يتماوتون في المشي، يمشون مشيا متماوتا، فقالت ما هؤلاء؟ قالوا مساك، يعني عباد. فقالت كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، إذا ضرب أوجع. ما هذه هي السنة وما هذا هو الدين؟ يعني يتماوت الإنسان وأن يكون متمرضنا متماوتا ويدعي أن هذا هو الدين، ليس هذا هو الدين، ليس هذا من الدين والمسك في شيء. فهذا فناء بدعي، الفناء أو الغيبوبة، الفناء عن شهود السوى بدعي. نعم. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوهه. نعم، فناء ناقص أرباب السلوك المتصوفة ومن كان على طريقتهم من وجوه. الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به. نعم، لم يستطع جمع ما بين تعظيم الله تعالى وبين فعل ما أمر، فهو لم يقم بالواجبات الواجب عليه، وإنما انشغل بذلك عن بالآمر عن المأمور به وبالمذكور عن الذكر. هذا كلام غير صحيح. والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر. يعني إذا شغل العبادة، يعني العبادة تشغله عن المعبود، هذا الكلام مستقيم، كلام صحيح. والذكر يشغله عن المذكور، كلام غير صحيح. فإذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. هذا كلام لا هذا كلام لا يقبله عقل ولا نقل ولا شرع. نعم. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه ليصبح حال المجانين، أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه ليصدر عنه الشفقات القولية والفعلية المخالفة للشرع، ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشرح. نعم، يصل هؤلاء إلى حالات من الهذيان أشبه بالسكارى وبأهل الجنون، فما يؤدي بهم إلى أن يقولوا كلاما لا يصح كالشطح، ولا يوجد في الإسلام شيئا اسمه الشطح، أو لا يوجد شيء اسمه الشطح، لا شطح في الإسلام، ما في حاجة اسمها شطح، في آمن وفي كفر، شطح دي ما في. يعني يقولون الشيخ يمكن أن يشطح يقول كلام. ومن عجائب أنهم يحتجون بحديث التوبة، الذي الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قالوا هذا يدل على الشطح، هذا كلام باطل، فإن هذا الرجل إنما سبق لسانه سبقا، خطأ سبق لسان ليس إلا، لم يتعمد هذا الكلام، إنما سبق لسانه ولم يجلس وينظم القصائد المطولة في الشطح كما يفعل الصوفية الآن. ولكن قصيدة في الشطح والوسيلة. ومن شطحاته رضي الله عنه ويبدأ: وأعلم عد الرمل وأعلم عد الحد، وأنا كنت مع يعقوب وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. وهو يقول هذا كله شطح، فمن يؤصلون هذا الشطح؟ يقول قائلهم كما في رسالة المرغنية قال: فيا ناشدا للشطح قله بلا مرا، فإنك محروس بجدي محمد. أشطح مريد لا تخف واشطح وغني، فإني شديد عند القتال أو كما شطح. يؤصلون الشطح، لكن ذلك الرجل الذي أخطأ لم يؤصل هذا خطأ، وإنما زل لسانه، زل لسانه زل وسبق لسانه من شدة فرحه لم ينتبه. وهذا يحصل لسان إذا كان أبهر عن شيء، قد يتكلم بكلام خارج عن، لا يرتب كلامه، إذا كان الإنسان يفكر في شيء وآخر يتكلم معه يقول له يجيبه إجابات خارج السؤال شيء عادي. فهذا الرجل لما وجد ناقته ورحلته أمامه في صحراء وقد أيس من حياته وعاد إليه الحياة من جديد، أيس سهل من موته، سيموت عطشا وجوعا في الصحراء، فمن شدة فرحه لم يركز فيما يقول. لكن هؤلاء يجلسون ويأتون بالأشعار يكتبونها بالوزن، يوزنون أشعار بالقوافي، يقول هذا كهذا، هذا لعب من الشريعة، فلا يوجد ما يسمى بالشرح. الله سبحانه بيسمع، يعني قال ذلك الصوفي الذي يأتي في الفضائيات، قال يعني من أدلة على الشطح إخوة مش إخوة يوسف نسوة المدينة: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال هذا شطح، هذا ليس شطحا، هذا ليس بشطح، وإنما هذا يعتبر ذهولا أو انشغالا. هم رأينه فبهرهن جمال يوسف فلم يشعرن إلا وأنهم بقطع الفواكه، وتجاوزوا الفواكه إلى جرحنا، من قطعنا معنا قطعوا خطوة كذا قطع لا قطعنا جرحنا، لم يقلوا وقطعنا، إنما قال قطعنا أي جرحنا أيديهن. وهذا يحصل لأنه كان يقطع في بصل يجرح يده، مش معنى قطع يده معنى أي واحد قطع يده خد دور رصفع على جنب كذا، لا قطعنا أي جرحنا، يعني هم يقطعنا في الفواكه بالسكين ويضر وانشغلنا. وهذا قد يحصل إنسان واحد يكون مشغول ببعض الأشياء فيغفل فيجرح نفسه ببعصر شيء، هذا ما شطح، هذا ليس شطحا. نعم، إذا ما في دليل على الشطح. ثم لماذا يوصلوا للشطح؟ لماذا يوصلوا لهذه البلية وهذا كلام الفاسد؟ يعني حتى يقول القائل ما يشاء، يقول أنا الله كهذا القائل قال سبحاني ما أعظم شأن، هذا من سبيل أبي يزيد البسطامي، والذي يقول أنصب خيمتي على جهنم، على كيف قال أنصب خيمتي على جهنم؟ الاستهتار، الاستهتار خيمة، خيمة دي مش يعني ضد الحريق، خيمة يعني قال خيمة دي، هذا كله كفر بالله تعالى. وآخر يقول لو تمرغ شيخي على النار لأخضر، قال لو خش النار تبقى حدائق. نعم، هذا كلام كله لا يقبله العقل السليم، وهذا لم ينقل عن السلف الصالح، الأنبياء والمرسلون والصحابة لم يقولوا هذا الكلام الفاسد. لم شو؟ أي هذا خطأ، أحسنت، الرسول قال أخطأ، يعني هذا خطأ، لكن هل هم يقولوا هذا خطأ؟ أول خطأ يقول لك شطح، هذه عبارة أصلا عبارة مبتدعة لتبرير الباطل، فالرسول خطأه لفظا، لكن لم يخطئه اعتقادا، لم يكفره لأنه لم يتبنى هذا القول، ما اعتقده، وإنما زل فقط لسانه. تريد أن تنادي زيد تقول لمحمد يا عمرو، قل لزيد يا بكر، يخطأ إنسان من شدة الفرح من شدة الغضب، من شدة الذهول، يخطأ إنسان فيه فينادي أحد الناس بغير اسمه، هذا شيء طبيعي. كيف؟ عين المعرفة. طبعا هذا كله كلام يقول في النهاية الفناء الثالث، اللي هو الفناء عن وجود السوى، ابن عربي والتسماني وهؤلاء الزنادقة، هم يعتقدون أن الكون كله شيء واحد وهو الله جل وعلا، عياذ بالله من قول المثل. نقرأ ثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. هل يوجد نبي الأنبياء وحاشاهم صلى الله عليه وسلم جميعا يشطح ويقول هذا الكلام؟ عياذا بالله. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والصديقون والشهداء والصالحون، لا يقول هذا الكلام، إنما يقول هؤلاء المشبوهون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات بقواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى. النبي عليه الصلاة والسلام صعد إلى المركوث أعلى وكان خاشعا ساكنا، لم يشغل بصره بالتفات يمينه، إنما كان ساكنا، ما كان يتلفت وينظر وانشغل بما يرى من المناظر البهية فوقه، فلم يزغ بصره وما طغى. قيل في تفسيرها: ما طغى، ما طلب النظر إلى الله جل وعلا، بعلم أن النظر لما يكون في الآخرة. إذا حافظ على سكينته، فما زاغ بصره، ما تلفت يمنة ويسرة وجعل ينظر هاهنا وهاهنا حتى لا يسمع خطاب من يخاطبه، بل كان خاشعا ساكنا. نعم. وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. وهاهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وهاهم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعلم هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. يعني ليس هذا مما كان عليه سادات السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ما كانوا يخشعون إذا قرأ القرآن ويسكنون بذكر الله تعالى، ما كانوا يغمى على أحدهم أو كانوا يصعقون أو بعضهم يهلك ويموت أو يصرخون أو يتمرغون أو يصل إلى حالات تشبه حال السكارى والمجانين، ما كانت هذه حالهم. وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوالد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته. يعني قلوبهم لم تقوى على تدبر وعلى التعامل مع ذلك الوالد على قلوبهم من آيات ذكر حكيم ومن الوعظ وما إلى ذلك. نعم. وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك، يعني القيام بحق المعبود سبحانه وتعالى والإتيان بالعبادة، وإنما وقع لهؤلاء الفانين هذا الفناء البدعي أنهم انشغلوا بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر. يعني القسم الثاني، وهذا كما تقدم هذا فناء بدعي وصفه، وقد يصل إلى الشركي إذا وصل إلى درجة الشطح، كما يقول هذا القائل، يقول: ما يعبد إلا الله، هذا إلا إذا كان عقله ليس معه اللهم إذا كان عقله ليس معه فهذا حكمه حكم فاقد العقل، هذا يعذر بجنونه، لكن لو كان عقله معه وقال هذا الكلام فهذا لا شك في الكفر، يقول سبحاني ما أعظم شاني وأنا كنت كذا وأنا فعلت كذا، هذا إلا أن يكون مجنونا فيعذر بالجنون، العذر بالجن وبالجنون، لكن لا يقال له إن هذا معذور إلا بهذا العذر. إذا وصل إلى درجة الكلام في ذات الله تعالى بادعاء الألوهية والربوبية هذا يكفر، إلا إذا كان فاقدا لعقله، هذا حكم حكم المجانين. القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين المؤمن، أن الخالق عين، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجد وليس وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. وهذا فناء أهل الإلحاد الغائلين بوحدة الوجود كابن عربي وابن المساري وابن سبعين والقونوي ونحوهم، وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين، أكفر من النصارى من اليهود، لأن هؤلاء قالوا ما لم يقلهم النصارى ولا اليهود، ابن عربي الصوفي محي الدين العربي الطائي الاندلسي متوفى في القرن السابع 638 تقريبا، هذا الرجل ابن عربي كان يرى وحدة الوجود، يرى ان الكون كله هو الله، والف كتابين وهما الفتوحات المكية وفصوص الحكم، فيهما من الكفر ما يضع منه ابليس يديه على راسه تعجبا، والتلمساني هو القائل القرآن كله شرك إنما التوحيد في كلامنا نحن، وابن السبعين أيضا وابن الفارض، كل هؤلاء يرون وحدة الوجود لأن الخالق والمخلوق شيء واحد. يقول ابن عربي العبد رب والرب عبد، يا ريت شعري من مكلف، إن قلت عبد فذاك حق وإن قلت رب فأنا يكلف. يقول كل شيء هو الله جل وعلا، هذا هو الكفر الصريح، كفر أكبر وشرك أعظم. كذلك ابن الفارض له الداعية الكبرى 850 بيت تقريبا يصل فيها وحدة الوجود، لأن كل الأديان هي دين واحد، ومن عبد الشمس وعبد القمر، ومن عبد المسيح ومن عبد الله ومن عبد عزيرا ومن عبد الكواكب ومن عبد النار، قال كل هؤلاء عبدوا شيئا واحدا. وهؤلاء أكبر من النصارى من وجهين، أحدهما أن هؤلاء جعلوا رب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير متحدين. النصارى حصروا الاتحاد في عيسى عليه السلام، حصروا في عيسى هؤلاء فعموه في كل شيء، وهذا يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهم في كنيسته، عياذ بالله، قالوا ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وبعضهم يريد أن يتأول ويتعسف قال إلى هنا، قال هي كلمتين إلى هنا إلى هنا، يعني زي بتاع الرياضة لك إلى هنا فيها فاصل، نعم هذا كله من العبث، وما الله إلا راهم في كنيسته، هذا كله من التكلف والتعسف، بل هم يعتقدون هذه العقيدة، يعتقدون أن الموجودات هي عين خالق، وقد لقيت أحدهم إلى يوم الناس هذا موجود، يعني واحد شاب لقيته في إحدى المركبات العامة يتبنى هذه العقيدة في إحدى الوجود ويدافع عن ابن عربي، وابن عربي لا تجد الصوفية يثنون على حلاج وعلى ابن عربي لحد يوم الليلة، يثنون على حلاج وعلى ابن عربي، يقول هؤلاء علماء والكبريت الأحمر والشيخ محي الدين، قالوا ختم الولاية، حتى بعضهم جعله خاتما لأولياء الصالحين، نعم كذلك من الصوفية من شاكل هؤلاء. قال بيقول للماوريا كافر ماوريا يعني يقول واحد جاء بيقول بيقول إنه ابن عرب والحلاج بتاني منه والبصاري قال بيقول للماوريا كافر ماوريا للجواب أي نعم. يعني هل من شروط الإيمان أن نشهد لهؤلاء بالولاية؟ هذا لعب. الثاني طيب الناس، طيب الناس القبليون قبال ناس العرب وقبال ناس الحلاي وقبال ناس ابن سبعين وبدل هذا كيف يعني؟ واخذ عليهم ميثاق انه كان ظهر ويشهد عليهم الولاد؟ هذا لعب، هذا لعب. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب في تأثاريا في كل شيء الكلاب والخنازير والأقدار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح، خصوه بعيسى على السلام، ده النصارى. لكن هؤلاء في كل شيء، في كل شيء، ولهذا يقول قائلهم لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف ومصحف ولوح توراة ومصحف القرآن أدين بدين الحب. فالكل نعم نعم أدين بدين الحب فالكل شو نعم إلى آخر ما قال. نعم نعم أو كما ذكر من الشبح والكفر. نعم قال أدين بدين حب أن توجهت ركائبه، فالحب دين وإيمان، يعني رجل حبوب يحب أي شيء، الكفار والنصارى وعباد الشمس وعباد القمر وعباد النصارى، قال عنده واحد المصحف والعهد القديم المحرف والعهد الجديد الإنجيل المحرف وبيت الأوثان محل البد والآلهة الأسامراء وديده والمسجد والكنيسة ومعبد، قال عنده كل واحد، قال ده كله أنا بحبهم كلهم، قال أحبهم الحب دين وإيمان. هذا كلام موجود إلى الناس، هذا يوجد من يعتقد هذه العقائد، يوجد نعم من يعتقد يتبنى هذه العقائد الضامة هنا. وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكل والمنقول شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من السهل والضلال. لا يحتاج هذا إلى أدلة في إبطاله، يكفي في إبطاله إيراده فقط، يعني تصوره يكفي في إبطاله ورده. قال الشيخ رحمه الله ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أن الله رب العالمين، أنه ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين. نعم. فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موضوعها الذي تفترشه. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في ثنية عن هذه الطائفة: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، إلى أن قال: لكنه المقعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان. وكذلك قالوا إنه المنقوح والمنقوح والعين الغوي الزاني، إلى أن قال: هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم لا سبحاني يا أمة معبودها وموقوعها أين الإله؟ يا أمة معبودها موقوعها أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. نعم. إذن هذا من الكفر بمكان، من الكفر بمكان. وحدة الوجود. وهناك صلاحات ثلاثة وهي الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وبعضها أشد من بعض. الحلول شيء والاتحاد شيء آخر والوحدة شيء آخر. فأقلها وكلها كفر، يعني نبدأ به خفت الكفر الحلول. الحلول قال الله تعالى يحل بذاته في المخلوقات كحلول الماء في الإناء. إذن الإناء له ماهيته والماء قد حل فيه كما يحل الماء في الإناء. إذن الحال والمحلول فيه متميزان. فاعتقاد النصارى أن الله حل في عيسى عليه السلام عياذا بالله من قولهم وتعالى علوا كبيرا، هذا الحلول. العفو الحلول كقول الحلولين الله في كل مكان. الحلولية الله تعالى في كل مكان. الاتحاد هو قول بأن الله تعالى اتحد مع بعض المخلوقات، اتحد فصارت هي إياه وصار هو إياها عياذا بالله. كقول بأن الله هو المسيح ابن مريم، قالوا اتحد الناهوت في الناسوت فصار المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق عياذا بالله. هذا هو الاتحاد. يقولون إن ارتباطه أشد من ارتباط الحلول. قالوا اتحاد كاتحاد كامتزاج الملح مع الماء. الملح يمتزج مع الماء فقال هذا ماء وملح. ماء وملح يمكن فصله بطرق معينة، يمكن فصله ملح الماء، هذا الاتحاد. أما الوحدة فهي أن يكون الشيء كله شيئا واحد، أن يكون المخلوق والخالق والموجود والموجد عينا واحدة، حاجة واحدة، كل صورة كتلة واحدة شيء واحد لا يفرق بين هذا وهذا. فهذا أشد كفر قول أصحاب الوحدة وحدة الوجود الذين قالوا بأن الكائنات كلها هي الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب نقرأ هذا الفصل. هل نجمع الحلولية أيضا مع الاتحادية؟ عنده برضو اتحاد منها الاتحاد. يقول الله تعالى أحل فيه هنا. أي نعم قوله الكلام الحلاج. فصل. ولا يجب الإسلام إلا بالبراءة بما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. خلاصة هذا الفصل أن الإسلام لا يجب إلا بالبراءة من الشرك وأهله، فمن لم يتبرأ من الشرك وأهله لا يعد مسلما، لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا بد من البراءة من الشرك، فلا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك ومن أهله. نعم. وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبراءة نوعان، الأول براءة من عمل، الثاني براءة من عمل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه. نعم، البراءة على نوعين، براءة من عمل كالكفر والشرك والبدعة والمعصية، وبراءة من عامل كالمشرك والعاصي والفاجر والفاسد. فيبرأ المؤمن من المشرك والزنا من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، بحيث لا يرضاه ولا يضره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به أو إقراره أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. لا يجوز الرضا بالمعصية، فإن من رضي بالمعصية كان كمن فعله، لكن حذر كل حذر من الرضا بالمعاصي وبالذنوب بالكبائر وبالظلم، فإن الرضا والإقرار يكون مشاركة للفاعل، إنسان يبرأ إلى الله تعالى من كل ظلم ومن كل معصية أو شرك بالله جل وعلا. وأما البراءة من العمل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه، لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاء. نعم، إذا كان كافر يجب البراءة منه. نعم، وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجهه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي. يعني يكون اجتمع في المسلم ولا هو براء، يوالى بحسب إيمانه ويعاد على حسب مخالفته. فلا يعاد المؤمن عداء مطلقا، لأن عنده أصل إيمان. لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون بالإنسان خصال في الفسوق وخصال طاعة، وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المسلمة، ووصفهم بالإيمان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولم تكن هذه القصة الكبرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للقوة الإيمانية، ولا ريب أن القوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. إذا كل مسلم يوالى لما عنده من الإسلام والإيمان، وإذا كان عنده مخالفات أو خصال معاصي أو كبائر فإنه يتبرأ منه بقدر ما عنده من المعاصي، ولا يتبرأ من المسلم تبرؤا كاملا. ما دام مسلم لا يتبرأ منه تبرؤا كاملا، لأن أصل الإيمان يوجب قدرا من الولاء، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع بالإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والبراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. هذا واضح. إذن العاصي يتبرأ منه على قدر معصيته، ولا يتبرأ منه تبرؤا كاملا، إنما هذا يكون في الكافر، هذا يكون عند الكافر لا عند المسلم. نعم. فعل المأمور وترك المأمور والصبر على المقدور. المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المأمور والصبر على المقدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال علمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب باليوم إليه 100 مرة. وقال: إنه ليلعن على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نعم. هذا الفصل بين في المؤلف رحمه الله تعالى أن المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، ثم ذكر أدلة على ذلك. ومن المأمورات الاستغفار والإخلاص لله جل وعلا والتوبة النصوح، كل هذه مما أمر به الله سبحانه وتعالى، وذكر الأدلة النصوح على ذلك. يا بني أقم الصلاة، هذا فعل مأمور. وأمر بالمعروف، هذا أيضا من فعل مأمور. واصبر على ما ونهى عن المنكر كذلك. واصبر على ما أصابك، هذا الصبر على المهذور إن ذلك من عزم الأمور. فذكر هذه الأمور الثلاث، أو ذكر في هذه الآية أمره وهو فعل مأمور وترك أو الصبر على المهذور. طيب، هذه واضحة. طيب، ثم ذكر أن هناك أصلين هما فعل المأمور أو الأمر والقدر. الأمر والقدر يوان، يعني هذه الأصمعي باللطائفه رحمه الله تعالى أنه قال قولا عجيبا، قال: لو كان غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لفسره، لكنه أمسك عن تفسيرها، ما أذكر التفسير الفقهاء له بالضبط، لكن خلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس استغفارا مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والجازع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. الأمر يشمل الفعل والترك، يعني فعل المأمور وترك المحظور. الأمر هو يعني شامل لأمرين، وهما فعل المأمور وترك المحظور، لا بد في هذا الأمر من أصلين. والقدر لا بد فيه أيضا من أصلين. طيب، ما هما؟ أما الأصلان في القدر فهما في الأمر. أما الأصلان بالأمر فهما: الأول أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد بالامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضي ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. إذا الأصل قبل عمل أو مقارنة، وهو الاجتهاد في العلم والعمل في المسائل العلمية فعلا أو تركا، وفي المسائل العملية والعملية، في المسائل العملية والعلمية. والثاني أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي بالمأمور. الإنسان يستغفر بعد العمل، سواء كان هذا العمل صالحا أو غير صالح، حتى بعد الأعمال الصالحة الإنسان يستغفر. بعد أن يقوم الليل يستغفر بأسحار، بعد أن يفيض من عرفات أو يؤدي مناسك يستغفر الله، بعد أن يصلي يستغفر الله، فيستغفر من التقصير في المأمور، لأن أداء الأمر أو تنفيذ الأوامر لا يخلو من خلل ومن تقصير، لذلك يستغفر بعده. وكذلك يستغفر إذا أذنب وإذا عصى ربه. نعم. والثاني أصل بعد العمل، والثاني أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأثور أو التعدي في المحبوب. نعم. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، كما قال الله تعالى: والسابقون والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر الله ثلاثا، وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان نزولها إيلانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلتا خاتمة العمل. وأما الأصلان في القدر فهما: الأول أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعانة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه. طيب، واضح الأصل في الأمر هو قبله استعدادا، قبله ومعه استعدادا وتهيئا تعلما للعلم النافع، وكذلك عملا وأداء أثناء العمل في المسائل العملية والمسائل العلمية. وأما بعده فيكون بالاستغفار والتوبة، سواء كان هذا بعد المأمور أو بعد المحظور. الإنسان يستغفر ويتوب إذا عمل صالحا أو إذا أساء يستغفر. نعم، كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأصل في القدر فهما الأول أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعانة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه متجها إليه في حصول المطلوب وتحقيق المطلوب. أصل قبل قدر وهو الاستعانة بالله، الاستعانة بالله والتوكل على الله قبل قدر، أن يستعين بالله وأن يتوكل على الله وأن يلجأ إلى الله وأن يعتمد على الله، هذا قبل القدر. طيب، والثاني؟ والثاني بعد المقدور، وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه، بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحسنة لا يمكن أن تتغير عنها، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن. وهذا لو استحضره الإنسان لا زال عنه كثير من الحزن، أن تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، ما أخطاك من مال، ما أخطاك من منصب، ما أخطاك من وظيفة، ما أخطاك من أمر في زواج، ما أخطاك من أمر في حياتك كلها، اعلم أنه لم يكن ليصيبك فيرتاح الإنسان. كل ما أخطاك لم يكن ليصيبك، كل ما فاتك لم يكن ليصيبك أو لم تكن لتناله، هذا شيء معروف. وكل ما أخطأك، كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، مهما اتخذت من التدابير والاحتياطات والإجراءات لاتقاء هذا الأمر الذي سيصيبك ولن يخطئك. من وطى نفسه على ذلك ذهب عنه كثير من الحزن. كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، كي لا تحزنوا على ما فاتكم. كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يهد قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد علقمة بالآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيرقى ويسلم. فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا، كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليه. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، جمع الله ما بين العبادة والاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. عبادة واستعانة. العبادة هي باب الأمر، والاستعانة في باب القدر. نعم. والناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر. طيب، وما هو أصل الشرع؟ ما كان قبله وما كان بعده، اللي هو استعداده علما وعملا واستغفارا، أي بعده. والقدر كذلك التوكل على الله تعالى والاستعانة بالله قبله، والصبر على المقدور بعد وقوع القدر. من الناس أو الناس منقسمون أقسام أربعة، أو القسمة في ذلك رباعية. الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وبالله. كانوا لله إخلاصا، لله تعالى إخلاصا في عملهم، وبالله استعانة، بالله تعالى استعانة، وفي الله رغبة، بالله إخلاصا وبالله استعانة وفي الله رغبة. نعم. وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني: من فاتهم التحقيق في أصل القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم عن العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا في حبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلا، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. نعم، القدر من ربوبية الله جل وعلا. القسم الثاني: من كان عندهم عبادة لله تعالى، وعندهم إقامة لبعض الأمر، لكن عندهم تقصيرا أو نوعا من التفريط في أصلي القدر، فعندهم نوع من التقصير في أصلي القدر، فليس عندهم قوة في الاستعانة أو الصبر على أحكام القدرية والشرعية، بحيث يصيبهم الكسل في الأمور الشرعية والعجز، أو يصيبهم الجزع عند بعض الأحكام القدرية الكونية. فهؤلاء أقل ممن قبلهم، ولا شك شهدوا المقام الألوهية هي العبادة، لكن غاب عنهم مقام الربوبية وهو مقام القدر. الثالث: من فاتهم التحقيق في أصل الشرع، فكانوا رعباء بالاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عنده قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه. نعم، عندهم استعانة بالله والتوكل عليه، لكن عندهم تقصير في أصل الشرع في الأمر والنهي. نعم. ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله. لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة في الدنيا، فعاقبته سيئة، لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى. طيب، هذا النوع فاته نوع تحقيق، أو فاتهم التحقيق في أصلي الشرع، ضعفاء في الاستقامة، ضعفاء في الاستقامة والمتابعة، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، عندهم توكل على الله واستعانة به، لكن عندهم ضعفا وخللا وقصورا في الأمر بأصليه، وهذا نوع من التفريط ونوع من الزلل. قال هؤلاء: لكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاه، فيعان ويمكن له بقدر حاله. قد يعان ويمكن بقدر حاله، وكان حاله كذلك عند التوكل على الله قد يحصل له نوع الإعانة بقدر حاله، لأنه توكل على الله تعالى، وهذا يحصل. قد تجد بعض المستهينين بالواجبات وبعض المفرطين في أصل الشرع من عامة الناس، لكن عنده توكل على الله تعالى في باب الأرزاق، في باب الأعمال، فيتوكل على الله فيعينه الله، يعينه في رزقه، يعينه في عمله، يعينه في كسبه، في سعيه، مع أن عنده تقصيرا في الأمر والنهي، يجده متهاونا في واجبات، مرتكب المعاصي والمحرمات، لكن عنده توكل. هذا موجود في عامة الناس كثير، في العوام، في الأسواق، في غيرها، تجده متهاونا في الأمور الشرعية، مرتكب المحظورات والمعاصي، أحيانا ربما الكبائر، عنده تقصير في أصلي الشرع، لكن عنده توكل على الله تعالى في باب الرزق، في باب السعي والكسب، فيعان له بقدر ما عنده من هذا التوكل. قال: فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله. هذه عبارات التي ذكرها هنا هي منقولة عن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكر المكاشفات والتأثيرات، ومرت معنا في الواسطية. ولا يعني بذلك شيخ الإسلام أن الولي الصالح يكون قد يعلم عليما بالغيوب، يعلم الغيبة تفصيلا وإجمالا، وأنه يكون من الذين تكشف لهم المغيبات هكذا باستمرار، يقولون ممن يعلمون الغيب مع الله. لا، ولا حتى التأثيرات لا يعني بذلك أنهم يكونوا خارقين على الدوام، وإنما يعني ذلك حصول الكرامة أحيانا، والكرامة لا تعني أن يستمر العبد على ذلك القانون الثابت، إنما تحصل الكرامة أحيانا للعبد إعانة وتأييدا ونصرا، لكن لا يكون هذا حال يكون خالقا على الدوام، لأن كل من وقع له كرامات لم تكن هذه الكرامات هي في حقهم عادة مستمرة، وإنما هي استثناءات. الكرامات استثناءات، أشياء استثنائية تحصل له عند الحاجة إليه، عند ما يحتاج إلى نصر أو تأييد أو إعانة تحصل هذه الكرامة، لكن لا تكون هذه الكرامات عنده كالأمر العادي، تقع أحيانا عند حاجته وعندما يشاء الله سبحانه وتعالى له ذلك. وأحيانا تكون هذه أمور خارقة، قد تكون استدراجا، ليس كل أمر خارق يدل على أن صاحبه ولي لله تعالى، قد يكون ساحرا دجالا يتعاون مع الشياطين، مع السحرة، يتعاون مع الجن في الأمور الخارقة، فيراه الناس يظنونه صالحا وهو دجال ساحر. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. التوكل على الله تعالى في هذه الحالة وقع عندهم شيء من التوكل واعتماد على الله تعالى، فأنجاهم الله بعد ما كادوا يهلكوا أنجاهم الله مع أنهم على الشرك، كانوا قبل أن يركبوا في السفينة مشركين، فلما ركبوا السفينة وحدوا داخل البحر، وحدوا الله ودعوه وتوكلوا عليه واعتمدوا عليه فأنجاهم. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء مشركون بعد أن ينجيهم سيشركون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم، في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم، صادقين بتفويض الأمر إليه، حصل مرادهم. ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم، وكان عاقبة أمرهم خسرا. فالفرق بين هؤلاء وبين القسمين وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. القسم الثالث، القسم الثاني، عندهم دين لكنهم ضعف الاستعانة، ضعف الاستعانة وضعف في التوكل، لكن عندهم أصل شرع قاموا به. نعم. وهؤلاء لهم حال وقوة، لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا به الأمر واتبعوا به السنة. يعني ما كان لهم من موافقة الشرع إنما كان حالا عارضا، لم يكن مقاما دائما. فرق بين المقام والحال، هذه مصطلحات القوم، الحال هو ما يقع أحيانا، والمقام ما كان دائما ثابتا. قال له مقام وله حال، فالحال ما عرض والحال ما والمقام ما كان قائما ثابتا. فهؤلاء لهم حال في البحر، وحدوا الله وتوكلوا عليه فنجاهم، فلما نزلوا أشرفوا. نعم. القسم الرابع، من فاته تحقيق أصل الشرع وأصل القدر. هؤلاء أردأوا المنازل وأسوأهم، لم يحققوا أصل الشرع ولا أصل القدر. فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء، فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله، مستغرون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون، ويظن الظان أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا الغصب شر الأقسام. وهذا كحال السحرة والدجالين والمشعوذين وأدعياء الولاية والذين يدعون أنهم صالحون وأنهم متمكنون في أمر العبادة، وهم كذبوا في ذلك، لا حققوا شرعا ولا قدرا، لا حققوا أصلي الشرع ولا أصلي القدر. ثم منهم من يستعين بالشياطين ليوهم العوام بأن الله تعالى يكرمه، كالذين يأكلون الزجاج ويضعون أنفسهم بالسكاكين كأصحاب الطريقة الكلنزانية وغيرهم، يضع واحد نفسه بالسكين ويدخلها من ظهره إلى بطنه ويمسكها بيده، هذا كله من السحر، ويدعون أن هذه كرامات وهذه هي إهانات وهذا تعاون مع الشياطين، لأن هؤلاء ليس عندهم استقامة ولا توكل على الله تعالى ولا عندهم شيء من ذلك حتى يكرمهم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشر الأقسام، من لم يحقق لا أصلي الشرع ولا أصلي القدر. طيب أقرأ الفصل الأخير من هذا الكتاب. فصل المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. البدع ليست سواء، فليس كلها على حد واحد، بل بعضها أشد من بعض وبعضها أسوأ من بعض، ليست كلها في درجة واحدة. ضفاف المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية كما تقدم. أهل الكلام قالوا معنى لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله، نعم هذا كلام باطل. وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عند عندهم شهود توحيد الربوبية. نعم كذلك عندهم توحيد أن الربوبية الإمام الخالق هو الله والرازق هو الله، قالوا هذا كافي للتوحيد. ومعلوم أن هذا هو ما أخاط به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله، وأنه من قول السادات أولياء الله تعالى. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات، تقرر وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات، أي توحيد الربوبية، تقرر هذا التوحيد أي توحيد الربوبية، تقرر نعم تقرر هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية معني في الصفات. أولئك المعتزلة، المعتزلة يقولون الله هو الخالق الرازق، أن الخلق والرزق بيد الله تعالى، لكن يعطلون الصفات. نعم. فيقولون في التقصير والتعطيل، وهذا شر في حال كثير من المشركين، يعني كحال الغلاة منهم كالقرامطة والفلاسفة. لا ليس هؤلاء. وليكن في صفوان إلى آخر التهميه هذا كالجهمة كالجهمية، يعني مثال الثاني الطيب الثاني كالجهمية كما مثل نفو الصفات، نفو صفة الله تعالى، حتى وصف الله تعالى بالعدم. المشركون لم يصفوا الله تعالى بالعدم، أشركوا معه غيره، لكن هؤلاء وصفوا الله تعالى بالعدم. فالمعطل يعبد عدما. أي نعم. والجهم بن صفوان إمام المعتزلية نفات الصفات يغلو في الغضب والقدر ويقول بالجبر. الجهم في القدر الجبري، الجهم بن صفوان في باب القدر الجبري، وفي الإيمان مرجع، وفي الصفات معطل. إن قالوا إن الجهم جمع ثلاثة جهمات، والجهمية جمعوا ثلاثة جهمات، فهم في القدر الجبرية وفي الإيمان مرجع وفي الصفات جهمية أي معطلة. عندهم تجهم وإرجاء وجبر، تجهم في الصفات، إرجاء في الإيمان، جبر في القدر. هذا حال من الجهمية أتباع الجهم صفوان أبو يحرز السمرقندي الضال. نعم معطل أسماء الصفات. يقرأ. فيوافق المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وتبين أن هذا احتياج باطل، فهم يحتجون بالقدر على الاستمرار على الشرك، يستمرون في الشرك ويقولون هذا بمشيئة الله، وهم مستمرون على الشرك، احتياج باطل. نعم. لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده. لا عند المرجئة كما يقول ابن أبي داود، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. فالمرجع عندهم تهويل لأمر المعاصي والعقاب والحساب، يقول الأمر واسع، يعني بعد ما شئت لا حرج ولا بأس، ما دام عندك صيمان لا يضرك ذنب. لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، هذه طائفة من المعتزلة. النجارية هذه من فرق المعتزلة، أو المعتزلة فرق كثيرة جدا ذكرها، أو ذكر كثيرا منها أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، والشهرستاني في الملة والنحل، وابن عبد القادر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ذكر طوائف كثير للمعتزلة، كالنجارية والضرارية والهذيلية العلافية والحفصية، كثيرة جدا. طيب ما أتباع الحسين بن محمد النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفرد، يقربون بالجهل في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. يعني عندهم مقاربة للجهل في مسائل القدر والإيمان، طيب مع مقاربة له أيضا في نفي الصفات، يعني هم أيضا ينفون الصفات معطلة. لكن المعتزلة غالبهم في القدر ماذا؟ قدرية عكس الجهمية، يعني مور القدرية المعتزلة هم في باب القدر عكس المرجع عكس الجهمية، وفي الإيمان أيضا المعتزلة أهل وعيد، عكس الجهمية. فالجهمية في الإيمان مرجعة، والقدرية والمعتزلة في الإيمان وعيدية كفرون، أو يقول بالمذهب بين المذهبين، وفي الصفات موافقون لهم في التعطيل، مع أن الجهمية أشد تعطيلا من المعتزلة. نعم. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. ابن كلاب. الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن خطان ابن كلاب. نعم. وهو الذي أثر في الأشعري، فنتج الفكر الأشعري الذي انتحله أبو الحسن في مرحلته الوسطى ما بين اعتزال وبين سلوك مذهب أهل السنة. فكان في الأول معتزليا ينكر الصفات، ثم أصبح كلابيا أثبت الصفات السبعة وينكر الصفات الخبرية كوجه واليدين، ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة فأثبت هذه الصفات، أثبت الصفات الخبرية والصفات الفعلية أثبتها في آخر أمره. والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات. طبعا الأشعرية أفضل من في باب الصفات، أخف تعطيلا من المعتزلة والجهمية ومن فوقهم، هذا واضح. فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وإيمانهم يثبتون الصفات الخبرية بالجملة. نعم. كلما رجعت إلى الوراء في الأشاعرة تجد إثبات أكثر، وكلما نزل أو تأخر أشاعرة فإن التعطيل يزداد، فإن الفكر الأشعري تطور وازداد تعطيلا بمرور الزمن، لكن قدماء الأشاعرة أكثر إثباتا من متأخريهم، قدماء الأشاعرة أكثر إثباتا من متأخريهم. فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وإيمانهم يثبتون الصفات الخبرية بالجملة. وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقابلة. في القدر عند الأشعرية نظرية اسمها الكسب، هذه نظرية يصعب شرحها، حتى قال قائل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تجرى بالأفهام، الكسب عند الأشعري والحاوي عند البهشمي ومفرط النظامي. قال هذه ألغاز صعب فهمها، في القدر عندهم شيء من قريب من الجبر الكسب. ومسائل الأسماء والأحكام الأشاعرة هم من يصنفون من طبقات المرجع، من طبقات المرجع. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية بهذا وهذا، يعني أقل منهم تعطيلا مدخرين أشاعر. والكرامية أتباع محمد بن كرام هؤلاء معدون من المشبهة، عندهم شيء من التشبيه. الكرام أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني. نعم. قوله في الصفات، قوله في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام، طوائف أهل الكلام. فهم في الوعد والوعيد مرجع، عندهم إرجاع، يقول الإيمان هو القول باللسان. أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما في الإيمان فقوله منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط، وإن لم يكن معه تصديق القلب فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مقلد في النار. يعني يقولون المنافق مؤمن، لكن شيخ الإسلام ذكر أن من الإنصاف أنهم لم يرتبوا هذا الحكم عليه حتى في الآخرة، قالوا في الدنيا نقول هو مؤمن ولكن في الآخرة مخلد في النار، في الآخرة قالوا مخلد في النار، وهذا خلاف القرآن. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يؤمنون. نعم. والمعتزلة أتباع واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء، أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، يقاربون قول جهم بالصفات فيقولون بنفيها، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه. فبالقدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كافر الإرادة فيه، ليس لله بعمله تقدير ولا خلق، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، نوع من الشرك حيث أنبتوا خالقا مع الله تعالى، قالوا العبد خلق فعلا. فالمعتزلة في باب الصفات معطلة قريب من الجهمية، لكن في باب القدر قدرية عكس المرجع الجهمية، وهم في القدر جبرية. نعم. وأما في وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله ليس له إرادة فيه. وفي الأسماء والأحكام من العجائب أن جهم امرأته أيضا جهمية دخلت على امرأة مكي بن إبراهيم هو من شيوخ البخاري المكي بن إبراهيم دخلت امرأة جهم على امرأة مكي بن إبراهيم فقالت لها إن زوجك وهو أبو إبراهيم مكي بن إبراهيم يقول بالعرش بأن الله عرشا مثل العرش. قالت فمن نجره؟ فقل من نجر العرش؟ قال جهمية يقولون العرش هو شيء معنى وهو الحب هو الملك وكذا. فقالت لها أم إبراهيم نجره الذي نجر أسنانك وكانت بالية الأسنان. قلت لها النجر العرش هو نجر السنون الذهن. نعم نجره الذي نجر أسنانك وكانت بالية الأسنان. فجاءهم جبري وقدري جبري ومرجئ ومعطل الصفات كلها في الجهم. والمعتزلة خير من الجهمية بما خالفوه ديني من القدر والأسماء والأحكام. نعم المعتزلة أقل ضلالا هم ضالون لكن ضلالهم أخف من ضلال المرجئة والجهمية لأن عندهم تهوينا. المرجع عندهم لعب بالدين وهؤلاء عندهم تمسك شيء من التمسك بالعبادة والدين خلاف المرجع. ولهذا وجد في المعتزلة عباد كعمر بن عبيد كان عابدا مشهور بالتعبد عمرو بن عبيد الزهد. لكن المرجع ما عندهم هذا لأنه عند الإنسان ممكن أن يكون أفسق الناس من أفسقهم وهو كامل إيمان ذلك ضررهم ضر هؤلاء أشد من ضر المرجع. فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر يعني مذهب المعتزلة الذي يشتمل على إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع كونهم مختلون في باب القدر هذا خير من خير من إثبات القدر كما فعل جبرية مع نفي الأمر والنهي خير من إثبات القدر على في الأمر والنهي والوعد والوعيد ولهذا لم يؤمن. طيب إذن يعني كلام المعتزلة على علاته أخف من كلام الجهمية في باب القدر والوعد والوعيد. يعني في القدر أنكروا القدر قالوا عبد يخلق فعله وليس الله المشيئة في فعله لكن يقولون بوجوب الأمر والنهي. لكن الجبرية أثبتوا القدر قال الله تعالى خالق فعل عبد وزادوا عليه قول عبد المجبور وهون في الأمر والنهي. فقول الجهمية أسوأ من قول المعتزلة أو قول المعتزلة نوعا ما أفضل من قول الجهمية لأن قول الجهمية فيه تلاعبا بالدين وفيه استخفافا بالشريعة. ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية. ظهر الخوارج والحرور القدري في أواخر زمن الصحابة لكن مرجع تأخر ما وجد زمن الصحابة مرجع إنما تأخر المرجع ظهر هؤلاء قبل أهل إرجاء. وإنما يظهر من البدع أول ما كان أخف وكلما ضعف من يقوم بنور نبوة قوية البدعة وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. ولهذا كما تقدم قدماء الأشاعرة أكثر إثباتا من متأخرين. وصوفية الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية والمعتزلة. نعم الذين يشهدون الحقيقة الكونية يعني يقرون بالربوبية عموما لكن يعرضون عن أمر والنهي كأصحاب الشطحي وهؤلاء مريدي اشطح وغني وقل كذا وكذا هؤلاء شر من المعتزلة القدرية شر منهم. لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين والمشركون شر من المجوس. كلهم على شر لكن المشركين أعظم لأنهم جعلوا لله تعالى شريكا واحتجوا بالقدر على شركهم وزعموا أن شركهم هذا واقع بقدر الله، فجمعوا ما بين الشرك والكذب على الله تعالى، كذبوا على الله تعالى وأشركوا بالله، زعموا أن هذا الشرك هم مجبورون عليه، قالوا نحن أشركنا بمشيئة الله ونحن مجبورون على هذا الشرك، وهذا شيء قدره الله عليه ولا بد أن نشرك، فافتروا على الله وكذبوا عليه. مع أن المجوس والمشركين عن المفاضلة يعني فيها تحتاج إلى شيء من التأمل. نعم، فالمجوس أهل الإلحاد، يقولون الكون خالقان، الكون خالقان، النور والظلام أهل الإلحاد، لكن المفاضلة بين الصوفية وبين المشركين والمجوس هنا تحتاج إلى مزيد من التأمل. نعم نعم، الكون. طيب، بس تحتاج إلى مزيد من التأمل. أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم غير من المبتدئة. نعم، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة. إذا أحيانا يكون أهل التصوف خيرا من المعتزلة، وأحيانا يكون شرا منهم، يكونون خيرا من المعتزلة إذا أقروا بتوحيد الربوبية وبتعظيم الأمر والنهي، لكن عندهم بدعة، بدعة في الأذكار والأوراد وما إلى ذلك، لم تصل لحد الشرك، فهؤلاء يكونون أخف من المعتزلة، لكن ما وصل لحد الشرك فإن هذا شر من المعتزلة، وما وصل لما يسمى بالفناء، الفناء الذي يصل إلى حد الإلحاد والكفر، فهؤلاء لا شك أنهم شر من المعتزلة. وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم، ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمر الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم، فالمغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم. وكان يقول تعوذ بالله، وكان يقال تعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. العالم الفاجر لأن العالم يغتر به الناس، فإذا أخطأ أو زل كما قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، فإذا زل أو أفتى بشيء حرام جعله حلالا فإن هذا يكون فتنة للناس. والعابد الجاهل أيضا يغتر الناس به، يقول هذا الرجل مع صلاحي فعل كذا إذن هذا مشروع، فيقع الناس بالفتنة بالعالم الفاجر أو بالعابد الجاهل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وقطع يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس بها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه فتنه، اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أمر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وبهذا نكون قد مررنا وقرأنا هذا الكتاب القيم كتاب تقريبة المهمة، ونتمنى أن نكون قد استفدنا منه الفائدة المرجوة المطلوبة، وننتقل منه إلى كتاب آخر في نفس المسائل وهو كتاب ترخيص الحموية أو فتح رب البريد ترخيص الحموية. هذا ما سنبدأه إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.